يقول هل هناك قاعدة عامة تغني عن تفصيل في هذا في هذا الفصل؟ مثل ما قلنا لكم إلى بمعنى بعد في الطلاق، هذه قاعدة فيها. نعم. يقول ما الفرق بين أنت طالق في رمضان وأنت طالق إلى رمضان؟ أنت طالق في رمضان يعني في أثناء شهر رمضان، يعني متى؟ يعني في الحال، تطلق في الحال. وأنت طالق إلى رمضان إذا انتهى الشهر. يقول قال أنت طالق إلى السنة، ثم قال أقصد بها إلى نهاية سنة جديدة، فليقع الطلاق أم لا؟ يدين فيما بينه وبين الله، فيقول أنا أقصد كذا، يؤخذ بقصده. يقول لا يدخل شبه على الناس أن هناك أغنياء يتعطون الربا فلم يفقروا، ماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم بعدم البركة في المال، فقد تجد عندهم أموالا كثيرة ما يتصدق، وقد تجد عندهم أموالا كثيرة وأولاده في نزاع، وقد تجد عنده أولاد، وقد تجد عندهم أموالا كثيرة وهو في أمراض، وقد تجد عنده أموالا كثيرة وهو في مه وهو في هموم لا يعلم بها إلا الله، وقد الآن يغتني لكن يأتي وقت يسقط، ومن لم يسقط في الدنيا سقط في الآخرة إن لم يتداركه الله برحمته. والله عز وجل يقول الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني آكل الربا يوم القيامة يقوم من قبره ويسقط، يقوم ويسقط مثل المصروع كان فيه جن مس، جزاء لما تخبط به على الأموال الفقراء وأخذها. ما معنى المشهور؟ الوشر التفريق بين الأسنان. يقول كيف تكون الزكاة يعني تزيل التضخم المالي العالمي؟ القوة الشرائية في كل نقد يضعف بكثرة ما عليه من الربا، فتأتي الزكاة. يعني لو كان الشخص مثلا عنده 1,000,000 ريال، تمام، إذا أخرج 25,000 من 1,000,000 ريال، هل يبقى هذا المال الذي عنده عزيزا أم يكون كثرة بلا فائدة؟ لا شك عزيز، فالسيارة التي يشتريها 60,000 السنة القادمة 60,000، كل شيء ماسك سعره. لكن إذا كان هذا عنده 1,000,000,000، فالسيارة تزيد من 70,000 فيرفعها للمئة عنده ما يساوي شيء، يقول 100,000 أبيعها، وهكذا. يقول هل شرع الأقساط من الربا؟ لا، الأقساط يجوز بالاتفاق. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان يشتري البعير من إبل الصدقة، يشتري البعير بالبعيرين من إبل الصدقة كما سيأتي إن شاء الله. فبيع الأقساط لا يدخل الربا. إذا كان من العقد يقول لك إلى شهر رمضان، ما دفعت بعد رمضان تعطيني كل شهر تأخير 10,000 ريال مثلا، اشتراط في العقد، أو لما أتى موعد السداد طلب التأجيل بزيادة. يقول هل علم الجرح والتعديل أصل من أصول الشريعة؟ يقول حفظ اللسان أصل من أصول الدين، احفظ لسانك ولا يدخل عليك الشيطان والبغض أنت في غنى عنها، جرح وعدل نفسك. لذلك الله يقول ولا أقسم بالنفس اللوامة، ليلوم نفسه هو الذي يجرحها ثم يعدلها.